تقول كيف يركع ويسجد القاعد والمضطجع؟ القاعد بالإمام وكذلك المضطجع، يعني يخفض رأسه ويرفع رأسه ويخفض رأسه في السجود وكذا. يقول هل يصح صلاة الوتر قبل أذان الفجر الثاني بعشر دقائق أو خمس؟ الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء، لو سلم الإمام العشاء وقام شخص وصلى ركعة الوتر يعتبر أنه أوتر. يقول متى يكون الثلث الأخير؟ يختلف من الليل، يختلف من الصيف والشتاء. في الشتاء النهار طويل، الليل طويل، وفي الصيف الليل قصير. فإذا أراد الشخص أن يعرف متى تغرب الشمس ومتى تطلع الشمس فيقسم على ثلاثة، مثلا لو 12 ساعة من غروب الشمس إلى طلوعها، تقسم 12 تقسيم 3 اللي هو الثلث، يكون 4 ساعات. فالثلث الأول 4 ساعات والثلث الثاني 4 ساعات، يعني 8 ساعات. فالأربع ساعات الأخيرة هي ثلث الليل، واحدة في ساعة ونصف تقريبا من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وهذا من فضل الله أن نزول الله طويل، إن قد يكون أكثر من ساعتين والله أعلم. فالإنسان لا يحرم نفسه من الدعاء أو الاستغفار، ونسأل من فضله ما يشاء. قل ما هي الوصايا والنصائح تعين على قيام الليل؟ الدعاء، يقول يا رب أقوم الليل، يا رب سهل علي قيام الليل، وهكذا. شيخ الإسلام يقول تأملت أفضل الدعاء فإذا هو اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني مثلا قيام الليل كم؟ يسأل كم متى يبدأ قيام الليل؟ في هذه الأيام مثلا عندنا غروب الشمس تقريبا الساعة 6 والطلوع تقريبا الساعة 6، هي 12 ساعة. فنحسب 8 ساعات اللي هو الثلث الأول والثاني، 6 7 8 9 10 11 12 1 2، يعني من 2 إلى طلوع الفجر هذا وقت النزول لله سبحانه وتعالى تقريبا. يقول كيف نرد على شبهة النزول لله بتعدد الأماكن واختلاف الثلث الأخير فيها؟ الجواب مثل ما قال الله ليس كمثله شيء. الشبهة تأتي من تشبيه الخالق بالمخلوق، كيف ينزل هنا وهذا نازل هنا؟ لا، المؤمن يقول الله ليس مثله شيء سبحانه وتعالى، ويقول آمنا به كل من عند ربنا. ومثل ما جاء في الصحيح أن الله عز وجل قبل وجه المصلي، فلو صلى مثلا في الحرم مليون مصلي، الله قبل وجه كل مصلي، كيف؟ الله أعلم. نقول آمنا به. يقول هل يجمع بين نية الوتر قضاء والضحى أدام في وقت الضحى؟ نعم، النوافل تتداخل، يعني له أن يصلي تحية المسجد، وله أن يصلي ركعتي الوضوء، وله أن يصلي صلاة الضحى، وله أن يصلي قضاء الوتر في تسليمة واحدة. يقول هل ثلث الليل ينتهي بطلوع الفجر أم طلوع الشمس؟ لا، طلوع الفجر ينتهي. نحن قلنا لكم هنا ينتهي الفجر، ينتهي الليل بطلوع الفجر، لأن أحكام مترتبة على طلوع الفجر، مثل الإمساك في رمضان، مثل صلاة الفجر، ومثل النزول الله، وفي أحكام مترتبة على طلوع الشمس. فالليل والنهار في اللغة مع الشمس، في شمس نهار، ما في شمس ليل. في الشرع أحكام رتبت بعد طلوع الشمس وأحكام رتبت بعد طلوع الفجر. قل ما حكم من يجمع الأربع ركعات التي هي قبل العصر والتي أجرها تدخل الجنة وكذلك الظهر بسلمين اثنين؟ هذا هو السنة، يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، هذا هو الأصل. يقول هل ثبت الحديث بفضل من صلى أربعا بعد الظهر؟ حديث عائشة صلى أربعا وأربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر. يقول هل تقضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر وما أفضل وقت لقضائها؟ أتى حديثان في السنن له أن يقضيها بعد صلاة الفجر مباشرة إلى طلوع إلى قبل طلوع الشمس، يعني قبل وقت مع الطلوع قبل وقت النهي المغلظ، وبعد طلوعه إذا زال وقت النهي له أن يقضيها إلى قبل الزوال. يقول ما دليل نزول الله عز وجل في صحيح مسلم؟ ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل آخر كل ليلة. يقول هل يمكننا القول في من قال لا إله إلا الله وارتكب المعاصي أنه تحت المشيئة فإن قدر له العذاب لا يخلد في النار لحديث الشفاعة؟ مثل ما أخبرناكم بإجماع أهل العلم على أن الموحد مآله إلى الجنة، فإن كان يعمل السيئات بعد ولم يتوب منها فهو تحت المشيئة. يقول ترك السنة الرواتب تعمدا نسيانا أو نوما لو ترك الانشغال بإكرام ضيف أو إعانة والدة أو ركوب سيارة لو خشي خروج الوقت فصلى فريضة الظهر ثم عقبها بست ركعات. إذا خشي انقضاء وقت الفريضة يترك السنة ويبدأ بالفريضة أهم. وإذا كان ينشغل بأمور دنيا عن صلاة عن السنة الراتبة فلا يقضي لأنه غير عذر، مثل شخص يذهب لعمله ويترك السنة لكن لعذر يقضيها. يقول في حديث عتبان بن مالك أن الصحابة أخذوا يتذاكرون المنافقين فذكروا مالك إذا كان منافق كيف نجمع بين دخول المنافقين النار وبين قوله صلى الله عليه وسلم؟ حديث مالك ظن الصحابة أنه منافق فأخبر المسلم أنه غير منافق، أما من هو منافق وظهر منه وتبين بالنص أنه منافق مثل أبي لما المسلم أعطاه كفا في أبي بن سلول بردته، يعني المسلم أعطى بردته وكف فيها أبي بن سلول وأراد أن يدعو له عند قبره فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله والعياذ بالله. المقصود أن الإنسان قد يظهر الصلاح فيتبين منه النفاق، وقد يظهر منه شيء من علامات النفاق فيأتي النص مثل المسلم يقول لا ليس بمنافق. يقول آل البيت إذا كانوا محتاجين فهل يعطون من الصدقة؟ الأصل أنه لا يحل لآل البيت الصدقة، المسلم قال إنهم هي أوساخ الناس، لكن إذا لم يوجد من يعطيهم شيئا من الهبات أو صدقة التطوع فشيخ الإسلام ذهب إلى أنه يجوز أن يعطوا من الزكاة ليتضرر آل البيت، والمؤمن من آل البيت أفضل المؤمن من غير آل البيت لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحديث صلى رجل بعد الفجر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته قال إنهما ركعتا الفجر، يعني سنة الراتبة، هل يفهم منه جواز أداء راتبة الفجر في وقت النهي؟ مثل ما أخبرناكم ورد حديث والأصل نهي بجواز القضاء بعد صلاة الفجر. وهل جد للأب في حال وجود الأم ترث؟ لا، كما سيأتي الأم تحجب الجدة. الشاهد من الحديث يأتي إن شاء الله غدا ذلك. يقول الكوكب الذي انقطع البارحة هل المراد به سقوطه على الأرض أو أنه المراد به زواله من مكانه؟ إلى مكان آخر في الكون. لا ما يسقط الله أعلم من السماء إلى الأرض، لكن الله عز وجل يحفظ الأرض، لذلك الغطاء الجوي هذا يحرق كل ما يسقط من الحديد أو مادة الحديد أو حجارة، يتلفها قبل أن تقع على الغطاء داخل الغطاء الجوي. يعني الغطاء الجوي مثل النار، محيط بالأرض ما حد يدخلها. يقول هناك فرق بين العين والحسد، لا هي بس قالوا عين لأن الغالب من النظر، والأيضا حتى قد العين يصيب إذا سمع عن شخص، والحسد لأن سبب العين في الغالب هو الحسد، يعني هنا السبب وهنا الآلة، لا قد يكون أغالبها من تقوم العين. والسبيل لحفظ الإنسان من العين، من عين الإنس والجن، هو قراءة الأذكار. لأن الجن تصيب أيضا الإنس بالعين. يقول كيف يكون الأخذ من أثر العائن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره أن يتوضأ العائن، يتوضأ هو أكمل، ما توضأ أي أثر لمسه العائن يأخذ منديل فيه ماء مثلا ويمسح هذا الأثر بالمنديل، ويضع منديل فيه ماء مثلا في إناء، ثم هذا الإناء يغتسل به، أو يعطيه آخر يقول إذا رأيتني غافل اسكب الماء من خلفي، فإذا سكب الماء من الخلف مع إخراج الشهيق تخرج العين بإذن الله، أو تلاوة القرآن. يعني الشخص يقرأ على نفسه القرآن، والعين من علاماتها إذا قرأ الشخص القرآن أو قرأ عليه القرآن يتثاوب أو يأتيه نوم، ومن علامة خروج العرق أو يصيب الإنسان حبوب في الوجه أو في الجسم أو خدور أو نوم. المقصود أن الإنسان يقرأ على نفسه سواء كان في عين أو ما في عين، هذا القرآن، القرآن ما يضر. الله قال شفاء وليس دواء، الدواء له مضاعفات قد يضر، أما القرآن شفاء يعني خير محض ما يضر أبدا. يقول هل يكفي أن يتمضمض العين ويغتسل به المعيون؟ يكفي أي أثر له. يقول كيف يطهر الإنسان قلبه من الحسد؟ يدعو ربه اللهم اجعل قلبي سليما. يقول هل مثلا يأخذ الإنسان نواة تمر أكلها من يشك فيه أن العين بعد من نظر؟ أي شيء لو شيء بسيط بس، لكن لا يشك الإنسان في نفسه أنه فيني عين، أو يأتي إبليس ويقول فلان أصابك بعين فيكون العداء بينك وبين غيرك. لا، الله يقول إنما المؤمنون الإخوة، الأصل في المؤمنين السلامة. يقول ما الفرق بين العين والسحر والمس؟ طبعا الجامع لها شيء معنوي ما نراه، يعني لو شخص مثلا في سحر ويذهب الأشعة تحليل ما يخرج، كذلك العين ما ترى عين شيء أسود أو شيء يتحرك، لا ما يرى، يعني شيء روحاني تمام. لذلك أكثر الأطباء ينكرون ذلك، وكذلك المعتزلة ما يرونه، يحكمون العقل. والفرق بين العين والسحر والمس، المس جن يتلبس بالإنسان قد يؤذيها وما يؤذيها أو شيء حسب ما دخل فيه، وأما السحر يعني هذا مس دخل من حاله، يعني جن فاسق يدخل في الإنسان لمحبته له أو أذيته، يعني فاسق مر ودخل في الإنسان. السحر لا، هو يؤمر يدخل في الإنسان فلان ويربط ولا يخرج منها حتى يحل السحر. والجمع بينهما كل مسحور فيه جني، والتيه المس فيه جني أيضا، لكن هذا بربط وهذا بغير ربط. أما العين لا، بعضها يدخل فيها جن، يعني عين بجن يجتمع أمران، والغالب عين، يعني يأتيك ضرر، ضيق في التنفس، كسل، شخص يطلب العلم ثم فتر ويصيب بعين وهكذا. كيف تخرج هذه الأمور الثلاثة؟ ما يخرجها إلا القرآن أو الأثر بالنسبة للعين، والسحر بالقرآن بإذن الله إذا قرأ ينطق الجني ويقول السحر بالمكان الفلاني، الجني تضايق من السحر يريد أن يخرج لأنه مأمور غصب يدخل في هذا. واضح. ويجمعها أنها جميعا نوع من أنواع الأمراض، لذلك البخاري رحمه الله باب السحر وضعه كتاب المرض ثم باب سحر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ماذا في الإنسان كيف يتحصن الإنسان من العين والسحر والمس؟ أولا تلاوة القرآن وذكر الله والأوراد، والأمر الثاني مهم البعد عن المعازف، الأغاني هي التي تجذب الشياطين وتؤزهم للإنسان، لأن الشيطان يحب الغنى، فإذا صار فيه غنى يأتي الشيطان لمكان الغنى، والجن الذي يأتي مكان غنى فاسق لا شك، فقد يؤذي يدخل في أحد الحاضرين. يقول كيفية الرقية الشرعية وأي الآيات والسور التي تقرأ وكيف تقرأ؟ أعظم سورة في كتاب الله الفاتحة. يكفي صحيح البخاري لما قرر الصحابي سورة الفاتحة على سيد القوم بري يقرأ يقول الحمد لله، ينتهي من الفاتحة وينفث على نفسه كذا، ويقرأ الفاتحة ينفث، آية الكرسي ينفث، آخر البقرة، المعوذات، المسلم قال ما تعوذ متعوذ بمثلهما، وإبراهيم عليه السلام كان يعوذ الحسن والحسين أعوذك مثل التامات مش المخف، لما نزلت المعوذات كان المسلم يعوذهم بهما. يقول إذا لم يعرف العين هل له أن يطلب وضوء جميع من في القرية؟ يقرأ القرآن حتى لا يتهم أحد ولا ذلك. ابن قيم رحمه الله يقول لو فتشت من فتشت في الناس رأيت أكثر الناس مصاب بمس أو عين، لكن ما يعرف، قد يكون العين في شيء دون شيء وهكذا. لكن مسلم قال هلا بركت عليه، يعني المشروع أن الشخص إذا رأى شيئا حسنا في غيره، في نفسه أو ملبسه أو بيت أو مزرعة أو شيء، في إما أن يقول كما في القرآن العظيم ولولا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ترى شيء جميل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو قول مسلم لما قال هل لا باركت عليه مثل تبارك الله أو لا إله إلا الله أو ما شاء الله. المهم ذكر الله يكسر العين سبحان الله، تخرج النفس شريرة فالذكر يكسرها قبل تدخل في العين في المعيون. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أخبرنا نوع من أنواع الحيات إذا نظر للشخص وأميه مثل العين اللي تخرج من الإنسان تعمي الشر، بالقيم قال شر يخرج منها فتصيب العين فينعم الإنسان إذا رآها. نعم. قل ما ينتشر وسائل التواصل باسم الرقية الشرعية عبارة عن تسجيل يقرأ يقرأ في القارئ آيات وأدعية، هل هذا أمر مشروع من الرقية الشرعية؟ هذا قراءة وليست رقية، يعني شخص يقرأ القرآن لكن ليست رقية، الرقية أمامك وتنفث عليه وتقرأ عليه. نعم. يقول هل ماء زمزم مساعدة خروج الجن؟ قد يساعد، العلم عند الله، لأن ماء زمزم له ثلاث صفات ورد عنه: طعام وشفاء ومبارك. لكن لما شرب له ضعيف، فبإذن الله المشكلة أن عدم ضعف يقين المسلم بين هذا الشفاء، يقول أجرب، هو مشكلة أجرب، لكن يشرب بيقين الله يشفيني، بإذن الله الله يشفي. يقول ما الدليل على الغنى حرام وبعضهم قد أحل سماع الأغاني؟ إن سلم يقول ليأتي في صحيح البخاري: يأتينا قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر المعازف. من معاني الحديث يأتي من يفتي بحل ذلك المعازف، ومعنى آخر لها يستحلون لكثرتها، يظن بعض الناس أنها حلال. فإذا قيل ليس يعني هذا دليل، يأتي أقوام من الأصل أنها محرمة، ثم لم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة سمع أغاني. والله يقول: من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان أو نقيض. والله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مو بالأغاني. طيب بسألكم بس فرائض عشان ما نطول اليوم. نعم يا محمد. أنت يا يوسف، لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت الأب، النصف أخت شقيقة أخت النصف، ليه؟ نعم، عدم فرع وارث وأصل وارث والمعصب والمشارك، تمام. وأخت الأب محمد السدس، ليه؟ شلون فرده؟ عدم الفرع الوارث ورث الوارث عدم المعصب عدم وجود الجمع الإخوة الأشقاء الأشقاء هنا. طيب لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب، الثلثين، ليه الثلثين؟ ليه ليه ليه؟ نعم، وجود جمع وعدم معصب. شيخ البعان كم تريد؟ عدم فرع وارث والأصل وارث. طيب وأخت الأب كم تأخذ؟ ها؟ خلاص انتهى، لا انتهى النصيب من الثلثين. طيب عطنا أخ مبارك هنا إبراهيم، أختين، ها؟ أبغى نفس المثال بس عجبنا أخ مبارك، ها؟ أيوة أختين شقيقتين، أخت الأب وأخ الأب. طيب ومشؤوم؟ لا لا تطول المسألة. لو هلك هلك عن ايش؟ اختين شقيقتين، هذه ثلثين، ها؟ هم واخ اليوم، اي نعم، خلاص انتهى. نعم. طيب يا مصطفى، لو هلك هلك عن زوجة وام، الزوجة لها الربع، ليه؟ تمام، والأم لا ثلث، ليش؟ عدم فرع وارث وعدم جمع ولست أمريتي، تمام. نعم يا شيخ، لو هلك هالك عن زوج وأم وأب، الزوجة النص ثلث الباقي والأب السدس أو الأب كل الباقي خلاص لا تقول الباقي ما فيه باقي فوقات التركة لأولى رجل ذكر. طيب عطنا ثمن وسدس زوجة ها زوجة وابن ها واخ اليوم وام زوجة وام وابن. طيب اقسم يا شيخ زوجة وام وابن زوجة الثمن وجود فرع وارث تمام نعم والأم لا سدس ليه وجود فرع وارث اللي هو لا اللي هو الابن صحيح. طيب أعطنا ثلثين وسدس يا عبد الله روز نسألك من بكرة يجلس مع ياسر بكرة يشرح لك مع مجموعته ها ها هلا هلا كان بنتين وإيش. طيب قسم يا شيخ ثلثين شمس ليه جود فرع الوارث هي بنتين هي ولا لا ليش خذت ثلاثين جود المشارك بس جود المشارك ايوه والأم كم تأخذ سدس لا نبغى أنت نبغى دليل القرآن أنت فلأمه السدس كلا ولد فلأمه السدس. طيب يا شيخ حطنا زوجة وأم وأب الزوجة الربع ليه تمام أيوة والأم ثلث الربع ليه لين أحد العمريتين صحيح. طيب شيء لو هلك هالك عن جدة وجد ها ها شو الجدة السدس حتى لو ما كان في فرع وارث ها ها صار مثل الأم تأخذ الثلث صح لكن جدة دائما طول الخط سدس ما في ثلث سدس سدس على طول ايوه تمام نعم يا شيخ عمار جد وجدة السدس والجد الباقي فابقى تاريخ في الأول. نعم يا شيخ الله لو هلك هلك عن أخ لأم وأخت لأب ها الأخ لأم كم يأخذ لا نعم السدس شو الدليل يا ها ها أيوة أعطني الشاهد وله أخ فلكل واحد منهما فلكل واحد منهما السدس. طيب وأخت الأب نعم تأخذ النص ليه هذا معصب المشارك بعد فرع الوارث والأصل الوارث الذكر بعد من الشيء صحيح تمام نعم ها بس ما ودنا نتأخر اليوم يوم الحديث طويل وخذ وقت نعم